نصور ذكر أنثى نزول الإيه المني بنزل المني خلاص يبقى كده بلد عندي مثلا 12 سنة يبقى بلد ثلاثة بلدات الشعر الخشن حول القلب ده الثلاث علامات المشتركة بين الذكر والإيه والأنثى تزيد المرأة علامة رابعة وهي نزول دم الحيض هذا حارض عند سن العاشرة يبقى كده خلاص نعم يعني مش المراد طواق اجتماع هذه العلامات اذا حفرت واحدة يعني يعني يحصل بلوغ واحدة من دول اي واحدة من دول نعم وقوله لو ما فيش حيض اخر نفس الثلاث دول مشتركين لما الحيض منفرد للمرأة لكن لو فرضنا بلد 15 سنة ولم تحض لا يبقى بلغت كذلك ويكون من عدم الحيض هذا يمكن لعلة نعم وقوله يعني ان ننتبه لكلمة التكليف مش قصد الشيخ التكليف ده المعروف التكليف ده يترقب عليه يعني ثواب وعقاب اما بالنسبه للصبي فالصبي هذا غير مكلف لكن مامور بفعل الطاعات واجتناب النواهي ليعتاد ذلك قبل البلوغ فاذا بلغ فاذا هو ضابط لهذا لكن لا يترتب عليه اثم صغير لا يأكل إذا فعل شيئا من المعاصي فإنه لا يأكل لكن إذا فعل شيئا من المعاصي فإنه يفاد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في الطاعات يفاد وفي المعاصي لا يأكل هذه قاعدة إحسان لكن سؤال هل يضمن إذا أكلت نقول قاعدة الضمان غير فالضمان يضمن وليه الضمان لا واحد مثلا حافظ سيارته بره راح جاي مثلا عيل مثلا عنده 10 سنين ولا كذا راح كسر الإجازة طبعا وليه يضمن إيه ذلك إلا أن يعفوه فقاعدة الضمان وقاعدة التلف غير قاعدة الإيه الطاعات نعم طيب ضربه على الصلاة العاشرة ألا يبنيك هذا؟ طب يضربه ازاي؟ إلا على شيء ينفل وجوب يقول لا هو مش لازم وجوبا على شيء فهذا الباب التأذيب يؤذب على الصلاة صار مميز تمييز واضح لابد أن تصلي ولأن بعد العاشرة قد يكون بقى التكليف ما ظن التكليف أي وقت ممكن يحصل انزال مني عند 11 سنه 12 سنه بعض الشباب الاولاد يكون جسمه قوي فيحصل هذا فخلاص اصبح العاشره بعد العاشره مظنه هذا التكليف اذا لابد ان يكون ايه متدربا عاد فهذا من باب التاديب والترويج على الطاعه لا من باب الايه الوجوب الذي ياثم على ترك الصلاه فيه نعم لو قلت منه صلي الظهر وقال نعم وقام الشيخين في وزنه الرياضاء لابتداء النور ولم يصلي وبالغ الى غداء تقول انه صليت فقال ما صليت فلم يتيسر لكنه لو كان بامرا حكما قلت انه يقر ويكفر ذلك امر من زاويه لاخره ذلك قلت انه لا تفعل كذا للرسول المحرمه فقال نعم ان شاء الله ثم خرج فلم يكن لنا يشعرونها كفعلتها فرجع فقلنا له بعدك قال نعم فلا يكون فعله هذا كفعل الجانب لكنه يمكن عن ذلك ليعتاد النفس عن المحرم. وقوله وقال لقومنا العاقل المجنون بل الجنة للأمن والأهل، لأنه لا يتصور منه الضبط، ومن لا يتصور منه الضبط فلا يمكن أن يرحم. فالمجنون لا نقول له قمة المسجد ووقف وصله، لأنه لا مصدر منه ولا جرائم، فهو القصد أن نقول أنه يرجع إليه الأمر والنهي. وقوله ما عنده قصد، ما عنده عقل، فما قصد، فما عنده حس، فيصبر ازاي؟ الصبي عنده قصد، وعنده ما عنده تمام أهلية، لكن عنده قصد الصبي، ولهذا تصح عبادته ويؤجر عليها، لأنه عنده قصد الصبي، لكن المجنون ده ما عنده قصد أبدا، المجنون مغيب العقل، فما عنده قصد لا الصلاة ولا الصوم ولا زكاة ولا أي شيء، هذا ما عنده قصد، فكيف يتوجه إليه الأمر والنهي؟ نعم. وقوله ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدى على بيته او افلاسه، زي ما قلنا قاعده الافلاسات غير يمنع، لا بالحق لو مجنون هيكفر ويعمل ويسوي ما فيش حيله ان احنا نحبسه لا بالحق. نعم. لكن هذا ليس معناه انه يتكرر عقله كل شيء، قال انه تعدى على بيته وقال انه انه مجنون لا يؤمن ولا يؤمن، وهو يذكر من بقيه من الناس على راسه او على ظهره او على صدره، ويعتدي على كل من بقيه وليه يقول هو مجنون لا يتوجه اليه شمس ولا دم. نقول صحيح، لكن يجب ان يمنع من التعدي والفساد كما تمنع الكلمه الضروره المتعديه كما يقال، فلا يمنع فيها ولا يقال هذا التحليل، ولكن يقال هذا كف الفساد ويبدو في ذلك ومجرم. كثر بهيمة الجوارح في عهد الإسلام، فلو كان رجلا بهيمة في الإسلام أو تعويض عليه فإننا نلزمه بأن يكف شرها كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شرها. بسبب الآخر لو أن النار السعر فإن تكون كلها الجوارح يجب أن نلزمها ونقول الإسلام بينها وبين الإسلام، ولا يجب المجنون يجب ان يمنع من تاثير التعدي او الفساد. نعم. وقوله ولو كره المقهور لم يصح منه تعالى الامتثال منه، لو قرر ان هذا المجنون قرر مع ابيه يصلي وقرر مع ابيه فراى هذا علما فقعد اثنان، فلم يصح منه ذلك الا لا يصح لعدم القصد، ولهذا تجد بعض المعذورين ياتي ليصلي لكن يتجد ولا يحسن الصلاه، فنقول لو كان المامور لا يصح منه لعدم القصد. نعم. ولا يدل على هذا ايجاب الزكاه وحقوق الثانيه في مال الفقير والمجنون، لان ايجاب هذه المامور لاسباب معينه متى وجدت سبب السبب الحكم فهي مذكور فيها الى السبب لا الى الفاعل. قوله لا بقاعده، يعني لم ينظر في السبب لا الى الفاعل، لا يلزم فيه ليه؟ البلوغ ولا العقل. موضوع السبب ما توقع السبب خلاص. فالزكاة مثلا حق فيه؟ معروفة بالمال، المال فيه شروط معينة. النصاب، استقرار، الملك فيه، بلوغ، الحول. إذا حصل هذه الشروط يبقى الزكاة تجب في هذا المال بغض النظر عن صاحب المال. عن صاحب المال ده مجنون، ده صبي، ده كذا، لا. نعم. إلا الكافر، إذا كان كافرا فهو مخاطر بالزكاة، نعم، لكن الزكاة لا تؤخذ منه لأنه لا تصح إلا بعد الإسلام. نعم. قوله ولا يرد على هذا إيجاد الزكاة والحقوق المالية في مال الفقير والمجنون. المجنون إذا كان حوله مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. على القول الراجح من أقوال أهل العلم، يعني إشارة للخلاف المسألة. لأن بعض العلم يرى أن الزكاة لا تجب فيه، وأن الزكاة لا تجب على المكلف. وهذا القول نقره الشيخ صديق خالد رحمه الله تعالى، وقول لبعض المحققين بأنه لا بد من التكليف،

تقول ان ثلاثة مشكلة هي عنده من جهة الواقع انه يقول له بقى عيد 35 سنة ايه فات. لكن انا اذا كان رأي ايضا كرأي الجمهور في قضاء الصلوات ولو ترك الانسان المتعمد، يبقى الجمهور الذي يرى عدم الصفر ويرى ايضا القضاء يلزم هذا بالقضاء عمن مضى. واحد يقول لك بقى انا اخذ مذهب كفر غير صلاه في المساله دي واعود الى غير ذلك المساله في بقيه المسائل. اذا تصورتم يبقى اللي يرى كفر ذلك السلف لا يامره بالايه؟ بالتعالي بالقضاء. ليه؟ لانه كافر وكافر الامور. واللي يرى كفر واللي ما يرى كفر فالجمهور على انه ايه؟ يقضي. طب يقضي ازاي؟ بعض الناس يقول يقضي صلاه مع فرد ده يبقى معاه كفر، عاصي معاه يعني مثلا في 35 سنه كمان يبقى يقضي 35 سنه ايه؟ فات. يعني المطلوب منه انه يعيش كام؟ 35. ومين يقضي بقى؟ لكن نقول هذا غلط. مساله القضاء مع صلاه مع الصلاه هذا لا اعرف له اصلا في الشرع ولا من اقوال اهل العلم، بل هو من اقوال العوام فيما اطلعت عليه. هذا من كلام العوام ليس من كلام اهل العلم. لكن من نام عن صلاه او نسيئه يصلي الى ذكر يقول عليه قضاء من على الفرض يقبض يبقى تقعد ايه تصلي على حسب ما يسر الله عز وجل لك. لا في اليوم ما تنصلي صلاه اسبوع ماشي الله يقيك. اما من يرى الكفر فانه يقول بعدم القضاء. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحرام انا علمت يا عم ان الاسلام يهدم من جاء خطه. سؤال: اذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بها الضروره اذا اسلم فما الفائده من قولنا انه مبلغ بها؟ ايوه. الجواب: الفائده انظر وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر بقوله تعالى: لا تنسكم في الفقر، قالوا نحن من المصلين وكنا نخوض عن قارئين وكنا نبدل بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وما قلت هذا البحث؟ أولا أن الذي يرشد إليه الإخبار الأمن والأمن المكلف هو الذنب العاقل، فلا فرق في هذا الا ان يكون مسلما او كافرا. يبقى الخطاب موجه الى ايه؟ الى كل بالغ عقل سواء كان مسلما او كافرا على القول او على قول الجمهور في الكافر. نعم. ثانيا: الصغير والمسلمون لا يتكلمان الا في امور ماليه فقط مثل الزكاه والصلاه والجنايات والكفارات اي فيما لم يكن ثالثا: هل الصغير يحكم او يرجع اليه الامر بالخطاب؟ الجواب نعم، ولكن ليس على وجه المنازل لتوجيه الخطاب كذلك. طيب طرح الشيخ يعني شويه اسئله هي كالتفصيل ما سبق، هل يكفر مجموعه من الحرمات؟ قلنا طبعا نعم. اذا قلنا بان الخطاب شر الكفار فما فائدته؟ قلنا هذا انا معاقبون عليه في الاخره فيكون هذا زياده في العذاب. هل يؤمر الكافر بالعباده على كفره؟ طبعا المرشد بالعباده لانها مش تقبل منه. هل يؤمر بقضاء اذا اسلم؟ قلنا لا يؤمر بايه؟ بقضائها. اذا اسلم لا يؤمر بقضائها. قال النافع من نزوعه في الاستدلال بالايه وقال ان عذابهم من اجل انهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين لا على ترك الفروع، فالجواب انه لو لم يكن ترك الصلاه والصدقه تاثيرا لكان ذكرها عاده ولغوا ولم يذكروها لكن ايه لا تاثير. هذا يستدل ايضا به على كفر تارك الصلاه. طيب هل يؤجر الصغير العباده؟ الجواب طبعا نعم، يؤجر الصغير على العباده، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لانه تصح منه والشارع وضع الرخصه له في العباده، فلو كان يسمح له بالعباده ولا يجيب عليها لكان عبثا. لكان عبثا. نعم. لا، مين اللي قال يوقف عن حجه الاسلام؟ صغير اذا حج او حج عن وليه هذا يؤجر فيها، لكن حجه الاسلام لابد فيها من التكليف. طيب هل ترك الصلاه عمدا يقضيها ام لا؟ الصحيح ان ترك الصلاه متعمدا لا يقضي، طبعا الصحيح بناء على ايه؟ على كفر ذلك الصلاه. ما حكم عباده الكافرين؟ طبعا ما تقبلش منهم لان ما عندهم اسلام، لكن قد ينتفعون بها في الدنيا وكذلك ينتفعون بها إذا أسلموا، كما جاء في حديث ابن حزام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في جارية، فقال أسلمت على ما أسلمت من خير. هل الصبر لو زنى أو فعل اللي هو يقتل؟ الجواب لا يقتل، لكن طبعا يعذر يمكن نسبله ممكن نأذله يعذر. هل قتل المجنون غير يعد عمدا؟ قتل المجنون غير لا يعتبر عمدا بل يعتبر خطأ. أي واحد كيف حتى الصبر في الحج وخلافه عمد خطأ والمجنون عمد خطأ، يبقى عليه دية في ماله وهل عليه كفاره لا يمكن ان يصوم وليس الا ما يعرف رغبه فيسقط عنه ولا يخطف منه وتؤخذ منه الدية. وكذلك ايضا لو جنى على شخص باحراق ماله او بالسجع او ما شابه ذلك يؤخذ منه الدية. هل تصح الصلاه من الصغير؟ طبعا صح الصلاه من الصغير. هل يؤمر الكافر الصلاه ام لا؟ طب لو اقام الكافر الصلاه في الدنيا ليحاسب عليها لا تنفعه، ولو اقاموها فهي باطله. الشيخ طبعا قال لو صلوا في الدنيا حتى لو حاسبوا في الاخره ليحاسبون عليها، قال هذا محل توقف. يعني مثلا قد نقول هم لا يحاسبون لانهم يفعلونها وان كانت تبنى، لكن هم يعتقدون انها نافعه ومقبوله فلن يتمردوا عنها، فهذا محل نظر فالله تعالى اعلم. والذي يظهر الله تعالى اعلم ان هذا لا تقبل منه صلاته ويعذب على هذا لان هناك منع من قبول وهو الاسلام. واذا هاقر الشيء بطر ما ترتب عليه، احنا نرتب عليه اذا بطر الشيء بطر ما ترتب عليه. سؤال عن امر الصغير بالواجب ونهي عن الحرام، طبعا هذا كما قلنا بانه وان لم يلزمه الواجب ولم يعاقر الحرام الا انه يروض على ذلك فيؤمر بالواجب ويجنب الحرام. الصبر شرع في الحج ولم يتمه، طبعا الصبر غير مكلف بالحج، فشرع في الحج ولم يتم الحج، قال فيه قولان، قول ان ما يلزم انه ما يلزم باتمامه من المكلف ولو نفلا، ان ما يلزم باتمام المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج، وهذا قول اكثر اهل العلم. وقول ثاني انه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف باتمامه فانه لا يلزم الصبي، وهذا مذهب ابو حنيفه رحمه الله وصاحب الفروع يميل الى هذا المذهب، وانا اميل اليه ايضا في مساله الحج. فمثلا الصبي لو انه تعب من الاحرام وخلع ثياب الاحرام وليس ثيابا عاديه فترك النسك وخرج منه فلا نلزمه لانه ليس من اهل التكليف وقد رفع القلم عن ثلاثه. واذا قتل المجنون شخصا متعمدا واراد اولياء المقتول ان يقتلوا المجنون نقول لو اراد ذلك لا يجابون، لان القصاص من شرط العمد، وطبعا العمد لا بد في النيه وهذا ما عنده ايه مية. طيب نقف عندي موانع التكليف.